إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. خير الصحاب. خير الصحاب إلى القلوب أنيسها، يهدي إليها رقة وجميلة. عذب المقالة صادق متغافل، تخذ النبي معلما ودليلا. حلو الشمائل طيب متسامح، يمحو الجهالة كاظما ونبيلا. عند النوازل يحتوينا بره، قولا وفعلا بالهدى مغزولا. إن حل وحش البؤس يأكل سعدنا، تجد الأسى من وده مقتولا. إن البشاشة تستقى من وجهه، تأتي إليه وتصطفيه رسولا. في القلب عرش شامخ لوداده، ملكا تراه مبجلا تبجيلا. أقوى عرى الإيمان صحبة مؤمن، يا سعد من اتخذ التقي خليلا. خلق التقاة مودة وسماحة، خسر الذي اتخذ النفاق بديلا. فاربأ بنفسك أن تصاحب في الورى، سقط المتاع منافقا وجهولا. إن الخليل على ديانة خله، أوما سمعت عن الهدى منقولا. في سنة الهادي الحبيب المصطفى، أو في الكتاب مرتلا ترتيلا. تحلو الحياة بحبهم ووصالهم، وفراقهم يشقي الفؤاد طويلا. سكنوا شغاف القلب أنجم بهجة، ملكوا القلوب بودهم وعقولا. سكبوا عليها سلسبيل سكينة، وأراهم عند الدجى قنديلا. فاحفظ بفضلك يا إلهي صحبة، اتخذت كتابك للنجاة سبيلا. واكتب حياة السعد في الدنيا لنا، ومحبة عند الورى وقبولا. واكتب لنا يوم القيامة جنة، يا من تجازي من أتاك جزيلا. شعر عبد الحافظ السيد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جهة.